قم يا أسير وحطم الأغلال واكسر قيودك شامخا ميالا. قم فالحياة بدون عزك لم تزل بين الركام تزاحم الأطلال. قم يا أسير وحطم الأغلال واكسر قيودك شامخا ميالا. قم فالحياة بدون عزك لم تزل بين الركام تزاحم الأطلال. في كفك اليمنى سلاحك فانبري ساح الوغى تستمطر الإذلالا. اسقي العدو مرارة لا تنضوي نيرانها تستلهم الإذلالا. أرغم أنوفا قد علت في ذلة واصفع رؤوسا حاربت صوالا. أرغم أنوفا قد علت في ذلة واصفع رؤوسا حاربت صوالا. يا فارس الأمجاد أنت كرامات قد صاغها الرحمن منك عضالا. أرغم أنوفا قد علت في ذلات واصفع رؤوسا حاربت صوالا. يا فارس الأمجاد أنت كرامات قد صاغها الرحمن منك عضالا. في سيفك البتار عزة مسلم خاض الحياة تجاربا وسجالا. أسقط رماح الكفر في قعانها وارفع لواءك في العلا جوالا. تاريخنا فخر ويروي قصات العظماء شاد للورى أجيالا. زرع البذور فأنت أن تحصادهم يا بذرة التاريخ طلعك حالا. النصر من عند الإله مؤكد ما خاب من رام الجنان ناوالا. جاءتك باليسرى فديتك فارسا إن رمت مجدا إن تطيت ظلالا. النصر من عند الإله مؤكد ما خاب من رام جنان ناوالا. جاءتك باليسرى فديتك فارسا إرمت مجدا إن تطيت ظلالا.